قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحابته الصفوة الكرام الأطهار ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد من لقاءاتنا وحديثنا ومجالسنا مع الصفوة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. وضيفنا المتحدث في هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب به مطلع اللقاء، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وأهلا بكم. وبودنا في هذه الجلسة وهذه الحلقة أن نذهب معك إلى سيرة عالم من أعلام هذه الأمة ورمز من رموزها، ألا وهو فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي يلوح بخاطرك ويجري على لسانك عندما نقول عمر؟ عمر رضي الله عنه. عمر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، من أصعب الأشياء أن يتحدث الإنسان في دقائق معدودة عن سير العظماء، لكن لعلنا يعني كما هو المنهج المعتاد في مثل هذه الحلقات أن نشير إلى عيون وأبرز الأشياء التي يمكن إثارتها وكيف نستفيد منها في حياتنا. إذا ذكر عمر رضي الله عنه ذكرت العزة بالإسلام، ذكرت القوة في الحق، ذكرت الاعتزاز بالمبدأ والمنهج، ذكرت النصرة إلى غير ذلك من المبادئ. يذكر عمر رضي الله عنه فيذكر ذلك الخط التاريخي أو الزمني أو التحول الذي ضخه إسلامه في نفوس المؤمنين في مكة، كما عبر عن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عمر بن الخطاب العدوي القرشي الذي كان كثير من المسلمين وهم يقرؤون سيرته قبل الإسلام كانوا يستبعدون جدا أن يسلم، حتى قال قائلهم: لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر. ولكن في هذا عبرة، وهو أنه حينما نرى إنسانا مهما بلغ في السوء ومهما بلغ في الصد عن دين الله عز وجل وعداوة الإسلام ومحاربته، فإنه قد يأتي اليوم الذي يكون هذا من أقوى أنصاره. هي وقفة فقط حتى لا نحتقر أحدا أو نقصيه أو نظن به أو نعم. هذه يعني نقطة أستطيع أن أقول إنها بارزة جدا في شخصية عمر. ولهذا لما أسلم عمر رضي الله عنه وعبر عن هذا بن مسعود كان يقول، كان يعلن إسلامه، ولما فتح باب الهجرة قال: من أراد أن تثكله أمه فها أنا عمر بن الخطاب. كان أكثر الصحابة قد هاجروا سرا خائفون على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم، فكان عمر يستعلم بهذا. هذا المكون الشخصي البارز في شخصية عمر الذي ابتدأ معه من أول يوم أسلم فيه ظهر على بقية حياته كما إن شاء الله تعالى نمر عليه بعد قليل. وعمر رضي الله عنه إذا ذكر السابقون في الإسلام ذكر عمر رضي الله عنه، فهو من الأربعين الذين حوتهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي كان يجتمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أولئك الصفوة، كان يبلغهم كلام الله ورسالات الله، يحدثهم عن أتباع الأنبياء السابقين يحدثهم عما جرى للأنبياء، فكان يربيهم بكتاب الله تبارك وتعالى، وكان ينفخ فيهم روح العزة بهذا الوحي الذي يتنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف كان رضي الله عنه عندما شعر أنه ربما تأخر إسلامه وإيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بعد ذلك يريد أن يعوض تلك السنية التي فاتته في صحبة؟ نعم، هو لم يتأخر كثيرا جدا، لكن كما يعني أشرت في كلمتك، كل يوم يتأخره الإنسان عن اللحاق بركب المهتدين وبركب الصالحين وبركب المؤمنين الصادقين، يتأسف عليه، يتأسف عليه، لأنه حينما يذوق لذة الإيمان ولذة الصدق مع الله سبحانه وتعالى ولذة النصرة لهذا الدين يندم. نعم، يقول يا ليتني أضفت، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم. عمر رضي الله تعالى عنه كما أشرت، يعني لما شعر بهذا التأخر شعر أنه لا بد أن يعوض، فكان هذا التعويض باهرا جدا، باهرا، يعني يكفي أنه كان يصدع بمثل هذه الكلمات في نفوس الكفار. وهذه ترى رسالة لم تكن فقط لصناديد الكفر، لا، بل كانت لأولئك المستضعفين الذين يريدون أن يسلموا لكنهم خائفون. وأنت تعرف الإنسان أول ما يسلم فضلا عن قبل الإسلام قد يكون الإيمان لم يرسخ بعده في قلبه، فإذا وجد شخصية تؤازره وتنصره فإن هذا لا شك مما يقوي عزيمته. وقد قال قوم شعيب لنبي الله شعيب: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فوجود الشخصيات القوية التي تدافع عن الدين باللسان وتدافع عنه بالسنان لا شك أنها من المحفزات لدخول المستضعفين ولدخول أناس قد يمنعهم من الدخول بعض العقبات. عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم كان من الأشياء اللافتة للنظر في سيرته والبارزة وضوحه واستعلاؤه بإيمانه وإعلانه به، وذهابه مباشرة للدعوة، مباشرة. وكان يعني هذه المواقف التي وقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت من أعظم المحفزات لقوة المستضعفين من المؤمنين ولحث بعض الذين كان عندهم نوع من التردد للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. قلت قبل قليل شيخ عمر عندما يحضر الحديث عن عمر، يحضر وجميل أن يكون الحديث عن عمر مع الشيخ عمر، هذه يجمعنا وإياك مع عمر، اللهم آمين. قلت تحضر العزة قبل قليل نصا، وقلت تحضر القوة في الحق. نعم، كيف كان ذلك في حياة عمر؟ القوة في الحق لها جانبان، هي القوة الحسية والقوة المعنوية. القوة الحسية أشرنا إليها بكلام ابن مسعود وبوقوف عمر رضي الله عنه من كان يريد أن تدخله أمه إلى آخره. تبقى القوة أيضا المعنوية، وهي الاستعلاء بالمنهج، الشعور بالقوة في الحق الذي يحمله الإنسان، مصدره كتاب الله ومصدره ما يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عنده أدنى تردد في صحة ما هو عليه رضي الله عنه، ولم يكن عنده أدنى تردد في أن ما هم عليه الآن هو الحق الذي ينبغي أن يصل إلى الناس. كان عمر من آثار هذه القوة في منهجه أو في حياته رضي الله عنه أنه كان يبدي رأيه ولا يتردد، ثم يأتيه التصويب والتأييد، إما تأييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسديد إذا كان موقفه لا يحتمل هذه القوة التي وقف عمر رضي الله عنه. ومن الأشياء التي لما ذكرنا قضية الوضوح والاستعلاء بالمنهج تأتي قصة الموافقات المعروفة عند العلماء، يقولون من أكثر الصحابة الذين نزل فيهم قرآن موافقا لرأيهم هو عمر رضي الله تعالى عنه، فوافق ربه في ثلاث كما في صحيح البخاري وغيره، وافق ربه في قضية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وفي قضية الأسرى، وفي قضية ثالثة نسيتها. ولا شك أن هذه الموافقات هي تأييد، وهذا التأييد الإلهي هو تزكية لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مظاهر القوة التي كانت حاضرة عند عمر حينما يأتي أحد ويعني يرى منه عمر رضي الله عنه خيانة أو يرى منه مصادمة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فإنه يقف ذلك الموقف الحازم. فمثلا لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه خبرا كما يقال تسريبات يعني عسكرية إلى أهل مكة أن الرسول سيغزوكم، هذه طبعا بالمقياس أو بالأسلوب أو بالاصطلاح المعاصر خيانة عظمى. أن تسرب شيء من أخبار الدولة إلى الفريق المقابل هذه خيانة عظمى. هذا العمل جزء من تسريب المعلومات والتجسس على العدو للعدو على البلد. فيستحق القتل. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا يأتي التسديد للتأييد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم دعا حاطبا وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله إنه ليس أحد من أصحابك إلا وله بطن في قريش يدافعون عنه، وإنما أنا امرؤ ملصق بقريش ولست منهم، فليس لي عشيرة تدافع عن أولادي، أولادي في مكة هناك، فأردت أن يكون لي يد عندهم حتى يدافع عن أولادي. فصار متأول حاطب، صار متأول في هذا الموقف. والشاهد قوة عمر رضي الله تعالى عنه. وشاهد آخر أذنت لي، يعني إلى جوار هذه القوة التي كان يحملها عمر، يحمل قلبا رقيقا مؤمنا بالله جل وعلا. صحيح. ففي ذات الموقف عندما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم، فقال: فعلوا ما شئتم كما تقول السير. هنا بكى عمر، فما بين رفعه السيف ليضرب العنق إلى دمعته النازلة، هنا موقفان عجيبان. أحسنت. نعم. كذلك أيضا نلحظ في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، لما آلت إليه قصة، لما جاءت قصة المرتدين وأشرناها في الحلقة السابقة، كان عنده مع هذه القوة، كان عنده أيضا ليست قوة مندفعة هوجاء بدون دليل، لا، هو يسندها على دليل رآه. فلما جاءت قضية المرتدين كان ممن توقف في قتالهم لإشكال ورد عنده شرعي، كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فأقنعه أبو بكر بأن هذا تفريق لفريضتين عظيمتين، وأنه لا بد أن يقاتلهم. تمتد الحياة بعمر رضي الله عنه وتؤول إليه الخلافة، وتؤول إليه الخلافة. وقبل أن أشير إلى ما آلت إليه الخلافة، فقط أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقال في حقه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إن في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، يجري الله الحق على ألسنتهم، فإن يكن أحد في أمتي فعمر منهم. فكان يجري الحق على لسانه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تؤول الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، هذا الرجل الشديد، هذا الرجل القوي في الحق، كما أشرت في كلمتك الأخيرة قبل قليل، صار يستشعر عظم المسؤولية، فلم يكن بعيدا عن هموم رعيته ولا هموم شعبه، لا، بل كان عليه رضوان الله تعالى يتتبع أخبارهم، يلي أمورهم، كان يولي على الأمصار ثقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثقات من أدركهم من التابعين. كان يذهب بنفسه أحيانا، ربما ذهب وأوقد النار وأنضج الطعام لأسرة فقيرة، وربما تخلل الدخان لحيته عليه رضوان الله تعالى، وقصته مع المرأة مشهورة جدا. ربما استدعى أحد عماله، وهم بالمصطلح المعاصر الأمراء أو المحافظين للمحافظات، ويستدعيه ويسأله، وإذا جاء موسم الحج حاسبهم وتكلم معهم وسمع من الرعية: ماذا عن أميركم؟ ماذا تنقمون منه؟ فكانت سيرته رضي الله تعالى عنه في هذا الجانب فيها حزم وقوة. هذا الحزم إذا جاء عند آيات الله تبارك وتعالى، هذه الشخصية القوية إذا جاءت عند آيات الله تبارك وتعالى وجدت اللين، وجدت البكاء، تحول إلى أسيف. إلى أسيف. يذكر أنه مرة كان يعس في المدينة، فمر ببيت وإذا القارئ يقرأ سواتح سورة الطور، والطور وكتاب مسطور، إلى أن قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. نعم، إن عذاب ربك لواقع، يوم تمور السماء مورا. وكان عمر كأني أراه على الجدار اتكأ، فما استطاعت تحمله رجلاه فجلس. قال ابن كثير: فنقل إلى بيته وبقي 24 يوما يعاد لا يدرى ما سبب مرضه. هذه القوة في الحق تأتي يعني في هذه المقامات، يلين قلبه ويلين جلده ويقشعر من خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه. ما هو الدرس هنا الذي يمكن أن أستفيده أنا الآن ويستفيده المشاهد الكريم من هذه الشخصية الناجحة والشخصية الفاعلة، من هذا العنصر، عنصر القوة الموجود لدى عمر؟ القوة والعزة والعودة. قضية الاعتزاز بالحق، نحن الآن قد يعني يستمع لنا ويشاهدنا بعض الإخوة الذين قد يكونون في بلاد أقليات إسلامية مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو يكون مؤمن معتز بإيمانه لكن ما حوله لا يساعده على النهوض بما يحبه من خير وما يرغبه من نشر الفضائل ونحو ذلك. هنا ينبغي أن تكون معتزا بدينك، معتزا بمبدئك، معتزا بمنهجك ولو كنت وحدك. كان عمر يجاهر، وأكثر مكة كانت كافرة، أكثر مكة كانت تحاربه، أكثر مكة كانت مستعدة للبطش به. فلنستفد من قصة عمر درس العزة، درس القوة، درس العزة، والدرس الثاني وهي القوة في الحق. والقوة، وأؤكد على هذه النقطة، لا تعني التهور. القوة لابد أن تكون مستندة إلى سند، وهو سند العلم. فإذا كنت تطرح قولك وتطرح مبدأك وتطرح منهجك فليكن طرحك قويا. والقوة لا تعني الشدة، وإنما تعني القوة مع اللين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وهو سيد الدعاة إلى الحق: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عندنا اعتزاز بالدين، اعتزاز بالمبدأ، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، قد تكون في بيئة كافرة، في بلد غربية، في بلد شرقية، هنا تأتي شخصية عمر لتلهمنا مبدأ الاعتزاز بالدين. فإني على بينة من ربي، أنا مؤمن بالله، مؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتينا قوة في الحق حينما يأتي المنكر ويستعلن: لا، أبقى وأعلن حقي ولو لم يقبله أحد. جميل جدا. المطلع على سيرة عمر رضي الله عنه يلحظ تكرر كلمة أول أول أول أول، فهو أول من كتب التاريخ الهجري، وهو أول من سن القيام في رمضان، وهو أول أوليات كثيرة. أي نعم، كثيرة جدا. نريد الحديث عن أولويته رضي الله عنه في كتابة التاريخ الهجري. هذه حقيقة من مناقبه العظيمة. وما دمت ذكرت التاريخ الهجري، انظر إلى حرص عمر رضي الله عنه حينما طرح خيارات كيف نؤرخ. بعضهم طرح تاريخ الفرس، وبعضهم طرح تاريخ النصارى، وبعضهم طرح تواريخ كثيرة. فأراد عمر أن يربط الأمة بمناسبة عظيمة جدا كانت نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة، وهي اعتماد التاريخ الهجري. ما سبب هذه القصة؟ كانت ترده من عماله مكاتيب لا يعلم ما تاريخها، وتعرف أنه أحيانا قد يرسل الأمير أو العامل له على تلك البلد أنه حصل كذا، ثم يأتي كتاب آخر: لا، مثلا حصل كذا، أيهما الأول، أيهما الأسبق؟ فاضطر إلى التاريخ، عقد جلسة شورى فاقترحوا التاريخ الهجري. فأنا أقول حقيقة إن هذه من مناقب عمر التي ينبغي أن نعتز بها. ونحن بحمد الله نفخر هنا في بلدنا أن التاريخ الرسمي المعتمد المعلن الذي أيضا يؤكد عليه هو التاريخ الهجري. لكن الذي يسوءني في الوقت ذاته أنه نجد يعني في عموم العالم الإسلامي يكاد يختفي هذا التاريخ ولا يعرف إلا في رمضان أو في ذي الحجة. والذي ينبغي حقيقة أن نعتز بتاريخنا. نعم، نعرف أن هناك أشياء كثيرة ارتبطت بالتاريخ الميلادي، لكن ارتباطه بالتاريخ الميلادي لا يعني أن ننسى التاريخ الهجري. نشأ جيل الآن يا أبا أسامة لا يكاد يعرف التاريخ الهجري إلا في مناسبات محدودة، وهذا في الحقيقة خطأ. وإذا أذنت لي نختم بإلماحة على مسألة نصرته رضي الله عنه للدين. ففي عهده كثرت الفتوحات وكثر الداخلون إلى الإسلام، وكان منتصرا لهذا الدين الحق. في دقيقة واحدة أختم لنا بها. يعني لا شك فتح فارس، فتح مصر، فتح بقايا من بلاد الشام، توطيد دعائم الدولة الإسلامية بعد أن تعرضت لهزة الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل هذه لا شك أنها تحسب وتذكر لعمر. إذا ذكر عمر وذكر أبو بكر يا أبا أسامة ذكرنا شيئا، ولعلي أختم به في هذه الثواني المعدودة، وهي قصة ذكرها ابن رشيد السبتي رحمه الله عن أحد مشايخه. قال: زار شيخنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم لما انحدر زار سلم على أبي بكر، ثم سلم على عمر، ثم انصرف الشيخ فوجدته يبكي، فقلت: رحمك الله، ما الذي يبكيك؟ قال: ما أكرم الله أحدا من هذه الأمة ما أكرم هذين الشيخين، لا يسلم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلم عليهما. فسلام الله على رسول عليه الصلاة والسلام، وسلام الله على أبي بكر وعلى عمر وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث في هذه الحلقة عن عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالشهداء والسابقين في جنات عدن. ونشكر لكم طيب المتابعة في هذه الحلقة مشاهدي الكرام التي حاورنا فيها، وسعدنا كثيرا بالاستماع فيها إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. عود بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات الصفوة على سيرة من السير الطاهرة. حتى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار